يا خير هاد للأنام تسامى يا خير هاد للأنام تسامى على من ذاب فيك غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي على من ذاب فيك غراما أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل مشرف أنت الذي شرفت كل أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا ومنحتنا يا ذا الندى إنعاما أنت الذي شرفت كل مشرف ومنحتنا ومنحتنا يا ذا الندى إنعاما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى للمرسلين ختاما.